فما زال يكررها حتى قلنا لكه سكت، يعني يكررها تحذيرا منها. الإشراك بالله هو أعظم الذنوب، هو أعظم الجرائم. أي ذنب أعظم؟ في رسول أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وخلقا. فأعظم الذنوب وأكبر الجرائم الشرك بالله والكفر سبحانه وتعالى. كما أن أعظم الواجبات وأعظم الفرائض توحيد الله والإخلاص. ومن الجرائم عقوق الوالدين قطيعتهما من أكبر الكبائر. ومن الجرائم شهادة الزور، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، يقول جل وعلا. فشهادة الزور من أقبح القبائح لما يترتب عليها من الشر، من ظلم الناس والعدوان عليهم واستحلال أموالهم بغير حق. ويقول صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله، يعني من الكبائر، وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس كلها كبائر، يعني من الكبائر. والإشراك أكبرها، ثم عقوق الوالدين، ثم قتل النفس، ثم اليمين الغموس، كلها من الكبائر. وفي حديث آخر: اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وغلب المحصنات الغافلات المؤمنات. فالمسلم يحذر كل ما حرم الله عليه، ويبتعد عن أسباب غضب الله أينما كان، ولا سيما كبائر الذنوب، فإن خطرها عظيم لا تغفر إلا بالتوبة. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. فالكبائر خطرها عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه. ولفظ الآخر: من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه. قال الصحابي: رجل أهل يسب الرجل والديه؟ يعني هذا مستبعد في العقول والفطر، كيف يسب والديه؟ حتى الكفار استنكروا هذا، حتى الكافر استنكر سب الوالدين. وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب، يعني يتسبب. وإن كان لا يسبهما مباشرة، كل عاقل مو بسب والديه ولو كان كافرا، ما يسب الوالدين إلا جاهل مركب سفيه أو معتوه. والداه اللذان ربياه وأحسن يسبهما، هذا من أبعد الناس عن الفطرة وعن الشر وعن كل خير نسأل الله العافية. قد يقع التسب، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يشتم والديه، والديه يشتم والديه، إذا سب أمه سب أمه، سب أباه سب أباه مقابلة. وقد يقع من السفهاء لضعف الإيمان وعدم الإيمان سب الوالدين، وإن كان خلاف الشر وخلاف الفطرة، لكن يقع من بعض السفهاء ما هو خلاف الشر وما هو خلاف الفطرة لجهلهم وسفههم وبعدهم عن الخير. فإذا كان الكفار استنكروا ذلك، كيف يليق بالمسلم أن يقع من سب الوالدين؟ والمقصود من هذا التحذير والترهيب من حقوقهما والإساءة إليهما، وأن الواجب برهما والإحسان إليهما، وإن أساء إليك، وإن أساء إليك صاحبهما هدا معروفا، لو أساء فأنت أحسن، ولا تقابل إساءتهما بالإساءة، بل إذا أساء إليك فأنت واجبك الإحسان إليهما والرفق بهما والترحم عليهما واستعمال الأسباب التي تزيل غضبهما. وفق الله من تزوج بغير إذن والديه هل يعتبر عاقا؟ لا، مو بعاق. إذا سبه واجب عليه الزواج، إذا كان يشتهي واجب عليه، لكن إذا شوره ما يكون أحسن وأفضل. يعني غضبان عليه حتى يطلق، هل يكون عاقا؟ لا، مو بعاق. إذا كانت الزوجة مناسبة وطيبة ولا فيها باس عليهما، ما يلزمه الطلاق، إنما الطاعة في المعروف. سلامات الشيخ. بعض العوام يقول: أنا أمزح معه، مثلا يسب زميلة أو صديقة ويقول: أنا أمزح معه. ما يجوز السب، لا مزحا ولا جدا. لا تعد كثيرة، مثل ما قال ابن عباس: إلى 70 أقرب منها إلى 7، كثيرة. ما كفارة طول الزور؟ التوبة، كل شيء التوبة، حتى الشرك التوبة. إذا شهد مثلا المحكمة قول زور، عليه التوبة، وعليه إنسان ترتب على شهادة مال يخذ يرد مال على صاحبه، أو قتل نفسه بغير حق يضمن. إن شاء الله. شيخ، صحة الحديث السابق: الوالد أوسط أبواب الجنة. ما رجع السند، لكن بعد السند معي أحسن الله. نعم. يقول: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي الدرداء قال إن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. جيد سند جيد، لأن أضع من السائب اختلط، لكن سفيان سمع قبل الاختلاط. الله أحسن عملك شيخ، ما حكم من يكتم الشهادة حصل عملك؟ ولا تكتموا الشهادة، وإن يكتمها فإنه وجب على التبرع. هذا صلى الله عليه وسلم بعضهم يعي إذا طلب منه يأخذ، يقول أنا أخاف أسبب مشاكل وكذا. لا لا ما يجوز كتم الشهادة، صلى الله عليه وسلم. أخ من الرضاعة قد يدخل من ضمن الرحم. سبحانه وتعالى الرحيم.